بقوله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر إنا لا نحرفين الذكر هو الوحي ويشمل القرآن والسنة. السنة هي بيان الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الرسول لا يقول إلا حقا، وهذا الحق لا يضيع أبدا، لا يضيع منه شيء، لأنه داخل في ضمان الله بالحفظ لهذا الوحي وهذا الدين. القرآن كنا دين ذكر أمة كلها جيل عن جيل، والسنة هي الله لها رجال أفرادا أعطاهم مواهب. ذكرت أن الواحد يسمع مئات الأحاديث فيحفظها في جلسة واحدة، لا يسمع شيئا بعضهم إلا ويحفظه، كالإمثال الشعبي والزهري والإمام أحمد والبخاري والدارقطني، فإما جبال فعول قلت في هذا الكلام يعني هذا آية من آية الله عز وجل. أعطانا الله هذه المواهب وهذه الطاقات التي لا يتخيلها الناس من قوة الحفظ وقوة الفقه وقوة الفهم. حفظوا الأحاديث وحفظوا أسماء الرجال وكناهم وألقابهم وأحوالهم من العدالة والضبط أو عدم العدالة وعدم الضبط، هذا سيء الحفظ، هذا منكر الحديث، هذا واحد الحديث، هذا ضعيف، هذا كذا هذا كذا، كل واحد له ملف كما يقال بعده. كل واحد تبقى تعرف سلمته، تعرف حاله، تعرف نسبه، تعرف ماذا حفظ، ماذا قدم الأمة، تجد يعني مدون. وحفظ الأحاديث وما يدور حولها من الرواة وأحوالهم، واستنبطوا القواعد والأصول للمحافظة على هذا الدين رضوان الله عليهم. هيأ الله هؤلاء لحفظ هذا الدين، وهيأ له رجالا يبين أصوله وقواعده ويشرحونه ويبين مقاصده، المفسرون كفر كبر، وأفضلهم والأولى بالأخذ بقولهم والأخذ بما نقلوه هم أئمة الحديث والتفسير، مثل الدجال الطبري، مثل أبو حاتم ابنه، مثل الإمام عبد الرزاق، ومثل البخاري نقل قصة من التفسير، مثل الترمذي، هؤلاء نقلوا تفسير الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام وبيانه لكثير من أمور الدين، من الصلاة والزكاة، الصلاة وتفاصيلها، الزكاة وتفاصيلها، الحج وتفاصيله. بارك الله فيكم. هذه الأمور موجودة في القرآن، بينها الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم مفصلة، وبينها حالة حالة وكيفية كيفية عليه الصلاة والسلام. وتلقى الصحابة من الرسول تفسير القرآن الكريم، وتلقاه عنهم التابعون رضوان الله عليهم، وتلقاهم علم التفسير، تلقى منهم هذا التفسير ونقل لنا بالأسانيد. فهناك عناية كبيرة بذلت في هذا القرآن وبذلت لبيانه وتفسيره، تفسيره بالسنة، تفسيره بفهم الصحابة الذي تلقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفسير التابعين الذين أخذوا عن الصحابة. فحقق الله ما وعد به من حفظ لهذا الدين، فلم يدع منه شيء أبدا، لا من الكتاب ولا من السنة. السنة كما قلت في الدرس يعني هذا كله، يعني إنسان أراد أن يحذف حرفا أو كلمة من القرآن لا يستطيع، وإذا فعل فضح. والسنة كذلك، يقول الإمام بن حبان رحمه الله وهو أحد أعلام الحديث، يعني له كتاب في الصحيح سماه التقاسيم، وسمي بالإحسان الآن ترتب هذا الكتاب على أبواب الفقه، وله تواريخ وله كتب في الرجال وله كتب في وعليكم السلام ورحمة الله في أصحابنا من عالم الأئمة رحمه الله تعالى. قال أراد أحد أن يدس حرفا واوا أو ألفا أو ياء أو يحذفه، لا يستطيع، لا يستطيع، من السنة، من السنة فعلا. ما من واحد أخطأ في حديث إلا وبينوا خطأه. ولو كان من كبار الحفاظ قد يكون الرجل من كبار الحفاظ فيخطئ، فلا يفوتهم ملاحظة عليه وبيان أنه أخطأ في حديث كذا وحديث كذا. بارك الله فيكم. فإذا كان ضعيفا في الحفظ وله أوهام كثيرة دونوها وبينوها في كتب العلل، وإذا كذب أحد بينوا حاله وعرفوا أنه كذب وبأي مناسبة اختلق هذا الحديث رحمه الله، ودونوها في كتب الموضوعات، والأحاديث الصحيحة دونت في كتب الصحاح، والأحاديث الحسنة كتبت في أحاديث الأمهات الست الأربع بعد الصحيحين. حفظ لا نظير له، فلم يبأ من هذا الدين شيء، والذي يتداوله بصدق وأمانة هم أئمة الحديث وأهل الحديث الطائفة البصورة، حافظت على العقيدة التي كان عليها رسول الله وصحابته الكرام، حافظوا على المنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، حافظوا على هذا الدين، حافظوا على مبدأ الولاء والبراء لله، بيّنوا مواقفهم من أهل الضلال، وبيّنوا ضلالاتهم من القدرية والخوارج والمرجئة والمعتزلة والصوفية والأشعرية وغيرهم من الفرق التي انحرفت عن العقيدة والمنهج، بيّنوا أخطاءهم وضلالاتهم وانحرافهم في كتب لا تحصى، ومنها السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة للإمام أحمد نفسي، والسنة للخلال، والشريعة الأجري، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، والإبانتين للإمام بن بطة، والحجة الأصفهاني، وكم وكم وكم وكم. وجاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد عصور، وقد ضيع الناس هذه الأصول وتخير عقائدهم إلا القليل، فدرس هذه الكتب ونبه عليها واستنبط منها قواعدهم وأكد منهجهم رحمه الله، كان أمل تجديد قوي جدا رحمه الله. وهكذا يبعث الله لهذه الأمة في على رأس كل أرسلة من يجدد لها دينها، في كل قرن يبعث الله عز وجل لهذه الأمة من يجدد دينها، إما أفراد وإما جماعات، فالتجديد قد يقوم به ينهض به جماعة في عصر واحد، وقد ينهض به واحد، الوعد هذا تحقق لا شك، إلى أن جاء الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله، والأمة في غاية الضعف والوهن والضياء، إلا أفراد لا يستطيع أن يجهروا بما عندهم، وإذا جهر أفرادهم بشيء واجهوا من العظائم والمشاكل والمحن ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهو واجه محن رحمه الله، وابتلي وأودي وصبر وصبر حتى نصره الله عز وجل. فنشر منهج أهل السنة والجماعة وعقيدتهم، وجاهد غنابا، وهيأ الله لأنصارا، أقاموا دولة لتطبيق الإسلام فعلا، عقيدة وشريعة وأخلاقا ودينا وعدلا وإنصافا رحمه الله، ويطرأ عليها ضعف ويطرأ عليها ضعف وتعود وهكذا. ونفع الله بدعوة هذا الإمام، انتشرت في مشارق الأرض ومغاربها، وهيأ الله أناسا في الهند وباكستان وغيرها وغيرها، وفي المشرق والمغرب من أرخب في ينهض بهذه الدعوة وتحقق ما قاله الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله تبارك وتعالى. فهذا الوعد تحقق أيضا، كما وعد رسول الله هذه الأمة بمن يبعث الله التجديد، كذلك استمر يعني هذا الحق مع هذه الطائفة، تكفر أحيانا وتقل أحيانا، النصر بالحجة والبرهان قائما دائما، والنفس بالسيف والسلاح يحصل أحيانا لهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام وأن يكرم أهله وأن يخرجهم من دوامة الضل التي يعيشونها الآن. دوامة الآن أمة تعيش الآن في دوامة خطيرة من الضل والهوان دولا وشعوبا وجماعات تسلط عليهم أعداء الإسلام بسبب ذنوبهم وبسبب عدم التزامهم بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة استفرت مثلا في سبعين خلقة وكانت بلاء على الأمة، وأخبر أنهم إذا تبايعوا إلينا إذا تبايعتم إلينا ورضيتم بالزار واتبعتم أغلال البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالآن يشوف الذل هذا وينادي ويصرخ المصلحون ويهتفون للأمة أن ترجع إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقليل وقليل الذين يستجيبون. فغالب الأمة صادر في جهالاته وضلالاته ولن يرفع عنها الذل أبدا. سوف تصب عليهم سياط الذل حتى يفيقوا ويرجعوا إلى دين الله، وحينئذ يخرجهم الله من هذه الضلالة. الآن المسلمون ديمقراطية ديمقراطية انتخابات تأذن الأحزاب ديمقراطية كفر. ويشوف فيها الخلاص الصحف المجلات الأحزاب حتى الأحزاب الإسلامية يهتفون ديمقراطية ديمقراطية. اهتفوا بالإسلام يا أغبياء، اهتفوا بالإسلام بس هو الحل، الحل في الإسلام فقط. هذه الحلول التي تأتينا من الغرب ما جاءت إلا لإذلالنا وتعبيدنا له وإبعادنا عن ديننا. بارك الله فيك بالسياق الذل بارك الله فيك إلى حيث يريدون. فيا شباب الإسلام اقبلوا على كتاب الله دراسة وحفظا وفهما وعلى سنة رسول الله وعلى عقائد السلف، فإن الأمة تحتاج إلى دعاة ودعاة ودعاة كثر وكثر، تحتاج إلى الأشراف من أمثال المسلمين. فمن وجد في نفسه الكفاءة من الحفظ والفهم فليحافظ على هذه النعمة ولينمها. بارك الله فيه، بارك الله في الجميع، ويشعر بأن الله أعطاه هذه الموهبة موهبة الحفظ الفقه وأنه لغاية، يعني يكون من المجددين من الرافعين رأس أنصار طائفة المسورة. فمن أدرك في نفسه موهبة وكفاءة فعليه أن يسخر طاقته هذه لفهم كتاب الله وسنة الرسول ثم دعوه إليها. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يحقق الآمال في الشباب السلفي الناصح المخلص وأن يرزق الإخلاص لوجهه الكريم. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله والصدق في القول والعمل، أحذر لكم من الكذب والخيانة والإشاعات الكاذبة التي يتولاها ويقوم بها الأحزاب الضالة والطوائف الهالكة والعياذ بالله. وتميزوا بالصدق والأمانة والإخلاص لله تبارك وتعالى. ينفع الله بكم ويرفع بكم راية السنة. السلام عليكم كذلك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله والحمد لله الله أكبر، سبحان الله والحمد لله الله أكبر. اللي جاي من تونس جاي من تونس ولا من فرنسا؟ كيف هذا الجو على فرنسا؟ إيش هذا الجو؟ الذي يروح فرنسا والدول الغرب لأجل الأكل فقط والحياة والعيش والبائع هذا مأثوم جدا. ومرتكب الحرام العظيم. بارك الله فيك. الرسول كبر ومن يعيش بين الضرائب كفار. ايش تعيش بالضرائب؟ هذا ايش بالذل والهوان؟ خاضع لقوانينهم، خاضع لشهواتهم، خاضع ل بارك الله في اطرسته بكبريائه. والمسلم عزيز، المطلوب ان يكون عزيزا، ولم يجد هذه العزه في الغرب ابدا. والذل لاعداء الاسلام، يعني هذا الاسلام نفسه. احرصوا ايها الاخوه قدر الامكان ان تعودوا الى بلدانكم، تربوا ابنائكم. يعني في الغرب الان لا يفعل ان تربوا اولادكم تربيه اسلاميه، لا يتركونكم تربون ابنائكم على الاسلام الحق. يفرضون عليكم مناهجهم الخبيثه وسماعنا على خططهم لتنصير المسلمين واخراجهم من دينهم. ومن خططهم ادخال ابناء المسلمين الذين يعيشون في بلدانهم بلدان الغرب، يفرضوا على ابنائهم ان يدخلوا في المدارس. عيسى ابن الله، عيسى ثلاثه، مريم كذا، يعني موقف سهل المسكين. يمكن غلس هذه الاشياء ذهنيه فلا يستطيع ان يدفعها عن نفسه. فالانسان يصبر حتى لو في يعني مشقه وشبث في المعاش في بلده، يصبر بالايمان. بارك الله فيكم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبالشيء الصابرين. الله يمتحن العباد، يمتحنك الان. تصبر على ايمانك، تجلس بلادك ولا تروح بلاد الكفر لتاكل وتعيش عيشه البهائم. بارك الله فيكم. الله لكم التوفيق. وإلى بلدانكم فتعلموا منهج السلف وعلموه في الناس. واصبروا على اي اذى يلحقكم. ما احد يسلم من الاذى، الانبياء والمصلحون في كل مكان مزال. ما يسلم من الاذى ابدا. ما يسلم من الابتلاء بالجوع والمشقه واللاواء ومشاكل ذلك. لكن يبشر الصابرين. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. تبقى جنه بغير صبر، غير تحمل البلايا. تبقى جنه صبر. تبقى جنه الدنيا. الدنيا جنه الكافر، وين جنه المسلم؟ الدنيا جنة الكافر والسجن المؤمن. مهما تنعم المسلم في الدنيا فإن الدنيا سجن دم. والكافر مهما نزل به من الشقات والأهوال في حياة الدنيا فهي جنة له، لأن أمامه النار. لهذا يصبغ الكافر في النار صبغة. فقال هل مر بك نعيمة قط؟ فيقول لا، لا والله ما رأيت نعيما قط. ينسى كل النعم التي نعمها بالدنيا، ينسى كلها، ملك واموال وخدم وحشم وجنود، ما نسي تلك اللذة كلها التي كانت تلذة بها. لا والله تمام قريب نعيما قط. ويصبغ المؤمن في الجنة صبغة، هل مر بك من شقاء من بؤس؟ يقول لا والله ما رأيت بؤسا. نسي كل شيء، صبغة بس. فالدنيا لا تساوي شيء، لا تساوي شيء. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وغيره. فاحرصوا على دينكم أكثر من حرصكم على الراحة والعيش والرخاء في بلادكم. الله يوفقنا وإياكم. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأحوال حكامهم وبلدانهم. نسأل الله. وهذه تحتاج إلى أسباب. إذا قد تكون تبغى الأسباب إن شاء الله. باب التغيير والإصلاح. إذا تعلمتم ودعوتم إلى الله بالحكمة والأفراد، أفراد الله أعطاهم علم وأعطاهم سبحان الله الحمد لله. هذا سجل صلى الله عليه وسلم باريس إلا من فيه باريس إلا مليون إلا ها في السلفية ما يريد الخير في الصوفية ما يريد الخير ملبس عليه فإذا سمع الحق استجاب له إلا هذا الله غير ذلك كيف أمر تيليا؟ ها؟ تجئت البارحة؟ كيف حال عبد الهادي؟ وعليه وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. هنا بزيادة موجود؟ بزيادة اليوم موجود؟ كان أمس هنا وقال بعد سيد يقول ما بعلم في باريس قائمين بالدعوة ولا ما في الله ها؟ اسمه؟ هم فين؟ من ليبيا والله ناس درسوا ليبيا على الشيخ مطلوب ليبيا وناس درسوا عليه تأثروا بغيره تأثروا بغيره من هو على خلاف منهجه كان ليبيون أحسن طلاب يعني الشيخ مطلوب أحسن طلاب الشيخ مطلوب وبعد حصل أيام تغير وعندهم تنسل كلمة واحدة ترسل جيد يعني أخبار مستارة وبعدين دخل فيه فترة أبو الحسن سبعة يعادوا إلى أبو الحسن مرة ينشرون الأبراج هذا سبعة ونادي هذا أبو سعيد هذا من أي سنة لأن الناس يجي يقول لك أنا تلميذ الألباني أنا يجي خلف يجي واحد يقول لك أنا من تلاميذ ابن باز يجي يقول لك واحد أنا من تلاميذ الشيخ مقبل وهكذا من تلاميذ ابن عثيمين من تلاميذ فلان ليه حتى يخدع السلفيين لا يرجو أن يكون صالحا صالحا من متى هو في روسيا فاتدرون ها كل حال الشيخ مقبل التلاميذ راحوا هنا ولا ولا بعض الله لكن بعضهم يعني أكثر عليهم كثر عبد الحسن كيف نربط بين كلامكم بحفظ الدين وبين اختلاف الفاظ كثير من الاحاديث الفاظ كثير من الاحاديث يعني اختلفت الاحاديث ما هو العلماء تشبهوا لهذا والفوا فيه المؤلفات اختلاف في اذهان الجاهلين لكن العلماء لا ما عندهم اختلاف إذا تجمع سؤال بحديثين أي حديثين أي أحد من الاختلاف أنا أوفق لكم بينها ألف الشهر هذا اختلاف الحديث وألف الاختيبات وألف العلماء بيهم يعني الجاهل أو الضعيف السام يظهر له اختلاف بين الأحاديث وتناقض لكن على الأئمة ما يظهر اختلاف بينهم الدين محفوظ وإلا أي الله لما يحفظه ويبين هذه الأحاديث تظهر لبعض الناس أنها في اختلاف وتناقض. هذا ليس إلا في أذهان القاصرين، أما عند العلماء الراسخين في العلم لا ليس عندهم أي اختلاف، فلو كان من غير الله لوجدوا فيه اختلاف التخليرات، ما فيش نصوص مختلفة وتناقضة. لا يوجد هذا ناسخ وهذا منسوخ وهذا الحديث هذا يقبع بينه وبين هذا بكذا وكذا، هذا حديث اللي تظهر يشوف أولا يجمع بينها ويصار بينها الفرق الجمع واضح الحمد لله، وإلا تم نصر الناس يكون نصر وفي ناس أنا صفك وأنا بصفك هذا يتلاشى. إيه بعد الاختلاف ما توقف لما ظهر إله إلا الله توقف توقف ليس الحس رجل أبقين ما رجل أبقين رجل كان ينشر ينشر معرفة الشيخ كان يرغلوه في تدبير تدبير والهجر إيش نعرف أنه كان خط من القراء الذي عايش يعرف مصادق ومسادق، هذا بعيدا من أرى أنا وعي ثاني مصادق ومسادق، ولي عنده بصيرة يشوف يقول واحد كان على منهج غلو يبدع ويهجر بالباطل بعدين يقول تأكيد على المسار بالقراء يشوف تصرفاته وأقواله وكان صادقا يفعل عليها يعني صدق التوبة، وكان متلاعبا يفعل عليها التلاعب. نعم هذا التفسير هذا أخبرنا يعني أن الذين يجون بلاد الكفر يقولون أن بلاد الإسلام تحارب أهل السنة والجماعة، كيف ذلك؟ ولا تفسيره دون مصلحة، يعني لا شك أن في بلاد الإسلام ضرر وأذى على أهل السنة، لكن أحمد بن حنبل وأئمة السنة لما آذاهم الجهمية وفرضوا عليهم الكفر هاجروا إلى أوروبا صدروا تيمية وغيره عبد الوهاب كل المصلحين كل منهم هاجر إلى أوروبا ومصلح ويحق له الأذى ما لا يصيب أحد منكم أشهر أو 1% من المال. إذا خفت حلت أوروبا رغبت رحت أوروبا بدون خوف بدون شيء تروح أوروبا تبس بس تعيش غلط، لو لك أدف الله تصبر على السجن تصبر على العالي تصبر مهما كان الشر في بلاد المسلمين فهو دون البلاد الكفر لمئات المراحل خصوصا في هذه الأصول زاد الفساد بلد الخبر مباح الزنا مباح حتى من اللي يسمون فلسطين دعات ما يسمون بالعيش إلا في أوروبا مع الأسف الشديد، وهؤلاء سلموا سنة سيئة لعوام الناس ويحبذون العيش والحياة هناك. هذا خطأ. يعني واحد من أهل الخير قال الذين قال في الحلول أوروبا وفي الإسلام وكذا وكذا، الذين يخرجون في بلاد الغرب من الإسلام أكثر من الذين يدخلون فيه، ينصرون كثير من المسلمين، هم أطفال وفي تنصيرهم تبليغهم وإخراجهم، وهم الآن يصلون مبشرين إلى بلاد المسلمين لينصرهم، إلى أندلوسيا إلى الجزائر إلى بلدان كبيرة. كيف اللي يأتيهم ويرضى نفسه في أحضانهم؟ كيف يفرطون فيه؟ نعم. هذا شيء يقول ما حكم الاختلاط في المسجد الحرام بسبب الزحام الشديد، وهل تجوز منع، وهل يجوز منع المرأة من الذهاب إلى المسجد الحرام لهذا السبب؟ لا، لكن الأفضل لها أنها تصلي في بيتها بدل ما تشوش المصلين وتزاحمهم في الصلاة ويحصل هذا الاختلاط غير المشروع. أحسن إذا كان عندها شيء من الخوف من الله تبارك وتعالى أن تصلي في بيتها، أو صلاة في بيتها، أو لما صلاة في المسجد. صلاة المرأة في بيتها وفي دارها خير من صلاتها في المسجد. بارك الله فيك. والصلاة في بيتها داخل الدار أفضل من الصلاة في البيت في الدار. والصلاة في المخدع غرفتها الخاصة أفضل من الصلاة في بيتها. والرسول قال لا تبغوا إماء غير الله، لكن بعض النساء يذهبن على بصورة لا يكره الشرع. هذا دار المسجد له شروط: ألا تلبس لباس فتنة، وأن تصلي في آخر الناس إذا كان لابد. صفوف النساء خير، صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. كيف المرأة تدخل والزاحم تدخل في الصفوف الأولى وهي إن كان عندها علم أن خير الصفوف النساء آخرها؟ لو كانت صفوفا خالصة للنساء وكيف إذا زحمت الرجال؟ تأثر هذه المرأة التي تقدم في الصفوف، والله تأثر، لأنها وضعت نفسها موضع لا يقره الشرع. فإذا كان لا بدور حرمتها حرص على الصلاة في آخر الصفوف إن وجدت، وإذا رجعت إلى منزلها فالصلاة في الأولى أفضل. لكن أنت رجل إذا ابتليت لهذا صلي إن شاء الله أدرك الله عز وجل. أما أنا فأراها أهل خاصة إذا تقدمت، يعني ليس منها كانت تتقدم، والرجال عليهم أن يعرفوا حقها شاءت الأفضل. نعم. هذا السؤال يقول: يا شيخ، ما حكم من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشك في أم المؤمنين عائشة؟ كان إيه؟ كان يشك في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك. دع هذا السؤال، دع هذا السؤال، لا تدخل فيه. هذا يقصدون به ابن تيمية، واحد دجال خبيث، يعني ألف كتابا يطعن في ابن تيمية ويقول إنه ضد الرسول وضد أهل البيت. قاتل الله الخليل، رافضي صوفي باطل، وألف كتابا كله أكاليب وخيالة، ويقصد هذا السؤال الكريم. بارك الله فيك. الرسول فعند احتمال قال: يا عائشة، إن كنت ألمت من ذنبي فاستغفر الله. هذا الكلام يقول إنسان يعني متيقن: إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. وإن كنت بالإفضل يغفر الله براءته. قالت عائشة رضي الله عنها: والله لئن قلت أترف بشيء الله يعلم براءتي منه لصدقته، لأن هذا أمر استقر في نفوسي. ولئن قلت إني بريئة والله إني بريئة ما صدقت مني. أو نحن هذا الكلام خاطب الرسول أبو خير أمه. الرسول وأبا بكر أمها بارك الله فيك. فشيخ الإسلام أخذ بهذا الكلام من الرسول حصل له شيء وراح يستشير عليا في أمرها، يستشير سامة، يسأل بريرة، وكان يقين 100% من البراءة، ما كان يسوي فعل هذه الأشياء كلها عليه الصلاة والسلام. هذا كلام قال والله أمر استقر في اتخاذ الرسول ما رفع لما نزل براءة نفسه من اليسابة قال يقول للرسول قال والله لا أحفظ ولا أتم إليه عليه الصلاة والسلام، أحمد الله فقط الذي برأ. رضي الله عنه وهي بريئة وبرأها الله، لكن مرت حالة إشاعات وإعلام وفرق مريض وتأخر الوحي امتحان وابتلاء لهذه المرأة العظيمة ولزوجها رسولها ولأسرتها امتحان بارك الله فيكم. حتى قال الله تبارك وتعالى الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم، فعاقبة المؤمن في الابتلاء إلى الخير. فهذا الذي يطرح هذا السؤال خبيث، والذي نقله عنه جاهل بارك يريد الفتن. الأحاديث كثيرة من هذا الموضوع أشد أمر استقر في أنفسه وتخاطب رسول الله وتخاطب أباه وأمه. نعم ما قالوا والله ما استقر في أنفسنا، ما أنكر هذا. نعم كذلك كذلك عليه الصلاة والسلام في هذه القصة ما رسلنا على مغرب عليه الصلاة والسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آيات أحاديث كثيرة كان علم الغيب أو يختص بالله عز وجل، قل لا أعلم في السماوات والأرض غيبا إلا الله. وعائشة احتجت هذه الآية من زعم أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم الله الجنة، لأن الله يقول قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. آيات كثيرة قل لا أعلم الله يقول رسوله قل لا أعلم الغيب ولا أقول لكم إلا الله ولو كنت على مرأي لفتت ثم أخذ ومسني السوء. فهذا الكذاب صاحب الكتاب هذا ولعله جاء هذا السؤال معقول هذا الكتاب كذب وافترى وخان وبتر وفعل أفاعيل إجرامية، يعني كتاب المنهاج في الذب عن رسول الله وعن الصحابة الكرام وعن علي نفسه وعن أهل البيت وعن الصحابة جميعا، ويقلب هذا كله طعن في الرسول أصحابه في أهل بيته كله. نعم وهو ظن في هذه النقطة أن ما أحد يقول يرد على هذا الكلام أبدا، ثم حقينا لك أمر كذلك. وصلنا الحج يقول رجل فيلة يوم النحر رمى الجمرة الصغرى، يعني الرسول ما شك في دين الله، ما شك في الله، ما شك في اليوم الآخر، ما شك قضية قضية حصلت للمرأة بارك الله فيك. الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأينا بيقول لأزواج الله الآية إن كثرة تلد الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. ولما يعني حصل شيء من التدبير بين عائشة وحفصة أنزل الله تبارك وتعالى والله فيها القرآن عليه الصلاة والسلام فيها القرآن لقد صغت قلوبكما الصبر عليه، فإن الله مولاه وجبريل صالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، فربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مؤمنات مسلمات قانتات سائدات عابدات صالحات مؤكرات. علي أشار إليه بطلاقها وغضبت عليها طول حياتها، وكان لها من الشكيمة والمنطق والحجة والله شيء على سأله كبار الصحابة رضي الله عنه، هي بريئة لكن لا نغلو بريئة رضي الله عنها عزل آيات براءتها. قال عزويها قال أجيب عن رسول الله، قال ماذا تقول؟ قال مؤشر، قال مؤشر تكلمت بكلام سبحان الله عجز عن أبو بكر وأمها عليه الصلاة والسلام، وكان في كلام الذي حدث لكن رضي الله عنه. نعم، فهذا من إرهاب الخبيث على المنهج السلفي، إرهاب الخبيث على المنهج السلفي. وكم يتلقى الآن أهل المنهج السلفي من أصناف الإرهاب والإرهابيين، حتى من أناس يبدأون زورا وفجورا وكذبا أنهم سلفيون، وهم أشد بلاء وعداوة وحربا المنهج السلفي وأهله. وهذا الكتاب اللي أذكر لكم من هذا النوع الخبيث. نعم. ورجل ثيبة في يوم النحر رمى الجمرة سورة ظنا منه أنها الكبرى، وسأل بعض الشباب فأمروها أن يعيد رمي الكبرى ثم سورة ثم الوسطى. كيف؟ ثم الكبرى. يعيد رمي هذه الجمرة وحدها. هذا لما في تفسير. يعيد رميها وحدها فقط. واليوم الثاني يرمي الجمار يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم الجمرة الكبرى. يقول ترمي الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى؟ أنا ما أفكر هذا التفسير. هذا صف شديد. خلص هذا السؤال آخر. لكن لا يتبوؤون المساجد وأماكن الدعوة كالمستشفيات. إيش؟ حدث من المسجد مساجد مثلاً تابع إيش؟ الشؤون الدينية والأوقاف والتي هي تحت يد أيدي الصوفية ومن حالهم ومن لهم جاء منها الكلبين وهل تب هؤلاء الأخوة هذه الأماكن وغيرهم الخديج من الجامعات ومن الجامعة الإسلامية وما غيرها يختلفون، قد يتخرج من جامعة الملكة وهو سلفي، قد يتخرج منها وهو صوفي، يتخرج منها وهو قطبي إخواني أو إخواني، فليس كل ما تخرج من هذه الجامعات يكون سلفيا، وإذا تخرج من جامعة أخرى فقد يكون من هذه الأصناف، ويتخرج ناس سلفيون والحمد لله من هذه الجامعات، الله يوفقهم ويثبتهم على الحق. الآن دعايات الإخوان والصوفيات في كل مكان، في المساجد وفي الجامعات حتى في هذه البلاد، نحن نشاط في داخل الجامعات، فنحن لا نستعجل نقول والله هذا خير ولا سلفي، لا شو هذا اليوم؟ إذا تأكد منهجي أنه سلفي بارك الله فيك، يكون مع السلف هذا المساجد يقول ابن المسجد، في مسجد للسلف ما يصلي، حتى يصلي في المسجد، إذا ما عندكم مساجد صلوا مع الناس معذورين أنتم. لأن الصلاة وراء البر والفاجر وراء خلف المبتدئ، إلا إذا كان عنده كفرا واضحا قامت عليه الحجة فيه فلا تصلي وراءه، أما هو مستور ما تدري إيش عنده ما قمت عليه الحجة يصلي في المسجد صلي وراءه، ولا شاركوا إذا أنت لا شاركوا فيها. فإن الجمعة والجماعة من شعائر الإسلام التي يجب أظهارها ولا يجب التخلف عنها. نعم. إذا استطاع أهل السنة عند المساجد يدرسون فيها ويدرسون ويصلون فيها فلا بأس، هذا مطلوب. إذا أمكن أن تصلي في المسجد في السنة لا تصلي في المسجد أهجده، فإذا ما يجب تصلي إلى ضمن هذه الشعيرة. نعم. قل يا شيخ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف في الأجناس فبيعوا كيف شئتم ولكن يد بيد. أريد شرحه في تحويل العملة واختلافها مثلا من دينار إلى دولار، هل هذه من أنواع الصرف؟ نعم، التعامل بالعملات هذا من أنواع الصرف، لا بد فيها إن كانت متماثلة من التماثل والتقابل. وإذا كانت مختلفة الأجناس، لفظ الأجناس مو بالحديث، واختلفت الأنواع كلمة جنس ما وردت الأجناس في لغة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في لغة الصحابة، جنس ما تدخل كلمة جنس، وقد عانى منها المسلمون شيئا كثيرا في هذا الأصل. شأن إذا اختلفت الأصناف البر والذرة مختلفة، فهذه مختلفة فهذه بيعوا كيف شئتم إذا كان يد بيد، لا بد من التقابل ولا يشترط التماثل. التماثل يعني ساعة بساعة، درهم بدرهم إذا كانت فضة، دينار بدينار، 20 دينار ب20 دينار، 100 دينار ب100 دينار، 20 درهم ب20 درهم، 100 درهم ب100 درهم، 1000 درهم ب1000 درهم، صارت هكذا بالوزن بارك الله فيك. بالكيل يعني عندك بر وعند بر، عندك تمر وعند تمر، لا بد من التماثل، صاع بصاع وعشرين صاع بعشرين صاع ومئة صاع بمئة صاع، من البر من الذرة من إذا كان من جنس واحد من صنف واحد بارك الله فيكم، لا بد من التماثل والتقابل في نفس الوقت. هاء وهاء، تعطوا 50 صاع حقه ويعطيك في نفس الوقت 50 صاع تماثلة، تقابل في نفس المجلس في نفس المكان، الدراهم كذلك والدنانير كذلك. إذا اختلفت الأجناس إذا حصل تفاضل فلا مانع، لكن لا بد أن يكون يد بيد. الآن عندك عملة سعودية وعملة مثلا أمريكية، اختلفت الأجناس لا يشترط تماثلة، لكن لا بد من التقابل، لا بد من التقابل. قيمة مثلا الدولار 3 دراهم، 3 ريالات سعودي، 3.5، 4 ريالات، 5 ريالات، يعني كيف شئت، لكن لا بد من التقابل، لا بد من التقابل ولو حصل التفاضل. هذا الحديث. ويسأل: ما حكم رفع اليدين رفع اليدين في الدعاء بين الأذان والإقامة بدون ما يصلي؟ كيف يدعو الصلاة؟ لا يصلي ولا يحضر الجماعة؟ لا، بين الأذان والإقامة يدعو، لا بأس رفع اليدين، رفع اليدين في الدعاء لا مانع منه إلا عقب المقتولات، عقب المقتولات ما ورد رفع اليدين، وهو من الأمور التي بارك الله فيك تتطلع النفوس إلى نقلها والهمم إلى نقلها تتوفر. فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه عقب المكتوبة، لا عنه ولا عن أصحابه. فرفع اليدين وبالدعاء خاصة إذا كان الإمام يدعو والناس يؤمنون على الطريقة الصوفية هذا من البدع. إذا رفعت يديك لوحدك بعد المكتوبة هذا في السنة، ادعو بارك الله فيك، ما يحتاج رفع، هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول أسوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فما فعله رسول الله علمه، وما قاله قلناه على الوجه الذي قاله وعلى الوجه الذي فعله، ما نتصرف في الكيفيات ولا في الأقوال، هذا هو الاقتداء الصحيح، أن نفعل كما فعل على الوجه الذي فعله، وما تركه تركناه، فإن ما تركه السنة فيه الترك، يعني عندنا سنن فعلية وسنن تركية. السنن الفعلية نفعلها والتركية نتركها. الرسول يوجد مقتضي العمل ولا يعمل، فلا نعمل ولا نعمل، فأن عمله بدعة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه الصلاة والسلام. هذا هو المنهج الصحيح في الاتباع، كل القرآن كل الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في كل شأن الشؤون، ونترك ما ترك. لو كان خيرا لسبقنا إليه عليه الصلاة والسلام ولسبقنا أصحابه. وكل خير في السلام والسلف وكل شر في السلام. أكثر بعد القدر أعذروني عند سائل، صلى الله عليه وسلم وإياكم وأجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعذركم حسب على أستريح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه بعض الأسئلة التي نقدمها إلى شيخنا الفاضل أبي محمد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي قد وسمه شيخنا الألباني بحامل لواء البحث. طيب بارك الله فيك. وهذه الأسئلة وافقت ليلة الخميس من شهر رمضان في اليوم الرابع عشر لعام 1420. لأن شخصا ما بحثت كما نحن بقرأ. بارك الله فيكم. ونأتي إلى السؤال الأول، وألكم هذه المناسبة يوم طويل لشكر الله. كان في اجتماع في رابطة العالم الإسلامي في موسم الحج، يجتمع العلماء والفضلاء وكذا، وتلقى محاضرات، وتلك الليلة كان في غدوة شكل من الشيخ مباز والشيخ الحميد وما أجلاء يتكلم معهم الآن، فتكلم يعني استأذن جميع الغازي وتكلم ومدح الشيخ مباز وقال هو من أهل السنة في هذه الأقوى، فمن بلع له الشيخ الحميد أنا الشيخ الله الغازي وقال أسكت لا تقريب لا تقريب. الشيخ مياز كان يقترب المساء وتكلم قال يعلم الله أني لا أحب المدح ظاهرا ولا باطنا. ما نريد أن تعلم هذا الأذان، وأنا أرى الآن تمادح كثير في السلفية ويوجد يعني فيهم غلو في بعض الأشخاص بالاحترام لا بالمحسن إلا، لكن لا تجد إنسان ذرع مقداري قامت الغلوب ذنب الميزان الشرعي بارك الله فيه، ولا تعطي الإنسان إلا ما تعلم وتدين الله بأنه يستحق من هذه الصفات، أما تبالغ فيه وتكون مدعو كذا بالمجال ذرع هذا لا يجب. كيف يفتح بين الصلاتين بين غيره؟ كيف يقول لا تطريني كما أترك النصارى أنت الموت بمريم إنما عبد الفقير عبد الله يحسن إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أشخاص الآخرين حتى أحد من الأشخاص قال عيون في المنزلة التي أنجى الله إليه إنما أنا عبد فقير عبد الله يحسن فهذا يعني حافظ على هذه المزايا الموجودة في المنزل السلفي ونحققها في واقعنا بارك الله فيك في الأشخاص المحترمين عندنا وفي غيره. لا نهبط بالإنسان منزلة التي يستحقها، لا نقول من له ولا نرفع أمام منزلته التي يستحقها، فإنه ظلم للإسلام وظلم للشباب وظلم للأطفال. نعم. جزاكم الله خيرا وإنما نحن لك له. السؤال الأول يعني فلسفة يسير في نظركم أي الطوائف الإسلامية المبثوثة في الساحة أكثر خطرا على الإسلام وأهله ومجانبة للمنهج السلفي؟ كل أهل البدع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالبدع الشر كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من خطبه، فكانت كل خطبه أو جملها لا تخلو من تحذير من البدع وذم لها وبيان أنها شر الأمور. أما بعد، يقول أما بعد فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها الشر، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة ضلالة. هذه وكل ضلالة ضلالة مثل الحديث المسلم هي صحيحة ثابتة في غير المسلم من الأمهات من أمهات السنة. فالشاهد أن البدع كلها شر، والله تبارك وتعالى يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالبدعة تشريع في دين الله، واعتبار المشرعين مشاركين لله في التشريع لرب الأخيرين شركاء، حتى التشريع ليس إلا لله، فهو الذي يشرع العقائد والمناهج والعبادات والحلال والحرام، هذا من حقه وحده. والرسول عليه الصلاة والسلام إن الله مبلغ، وما قال فإنه لا أحل حراما ولا أحل حلالا عليه الصلاة والسلام، إنه مبلغ إن عليك إلا البلاغ. فالذي يخترع بدعا جعل نفسه شريكا لله تبارك وتعالى في هذا الحق العظيم. فيجب ألا نحصر كما يحصر السفهاء الآن من السياسيين تحريم التشريع فقط في مجال السياسة، وتوجه الأنظار إلى مصارعة الحكام، مع أن رؤوس أهل الضلال ومخترعي البدع في دين الله أشد ظلما وأشد خجورا وأشد خطورة من الحكام الفاسدين الذين يتلقون التشريعات من اليهود والنصارى وغيرهم، لأن هذا الفاجر فاجر يقول لك هذه القرآن أخذت من كلام الرب، أخذت من أوروبا من أمريكا، ما يقول لك نزلت من السماء، لكن هذا المبتدع الخطير يقول لك هذا دين الله، هذا شرع الله. وفي نفس الوقت الذي شرعه الله في التوحيد والمرسل هذا يحاربه، يحارب تشريع الله الحق وينفر منه ويدعو الى بدعه على انه من يده. ومن ما قلنا غير مره فيما ختم